هي ما لو أمهرها وأطبقها تعليم شيء كالقرآن الكريم ثم طلقها قبل أن يوفيها هذا الطباق هذا المهر فلا يجوز له أن يعلمها القرآن توفية للطباق الذي عليه، انشغل ذمته بهذا الطباق. فقالوا لا يجوز له أن يوفيها هذا الطباق بعد الطلاق، لا يجوز له أن يعلم هذا القرآن بعد الطلاق، لأن الآن ليس معنى رجل وامرأة فقط، معنى رجل له طمع في هذه المرأة ومرأة لها طمع في هذا الرجل، فيجوز له أن تتعلم منه القرآن ولا يجوز له أن يعلمها القرآن، فأين طباقها يذهب؟ فلها مهر المثل إذا تزوجها على أن لها طباقا هو تعليم القرآن ثم طلقها قبل أن يوفيها ذلك، فذمته مشغولة بمهر هو مهر المثل لا يمكن إيفاؤه، لا يمكنه إيفاؤه، فيتحول إلى مهر المثل. ولماذا لا يمكنه إيفاؤه؟ لأنه له طمع فيها ولها طمع فيه بحكم العشرة السابقة، بخلاف ما لو كان ليس لأحدهما طمع من الآخر أو في الآخر، فيجوز للرجل أن يعلم المرأة، والتعليم يحتاج إلى نظر، ويجوز للمرأة أن تعلم الرجل، والتعليم يحتاج إلى نظر. فنقرأ مرة أخرى. وسكت المصنف عن أشياء من النظر اختصارا منها يعني من للتبعيض، إذن هناك أشياء أيضا حتى المحشي لم يذكرها. منها النظر للتعليم، فيجوز النظر له، الضمير يعود على التعليم من أجله يعني. ولا يشكل على ذلك ما قالوه في الطباق من أنه لو أطبقها تعليم قرآن فطلقها قبله تعذر تعليمها، هذا لا يشكل. لماذا لا يشكل؟ قال لأن التعذر إنما هو في المطلقة، يبقى مش في مطلق النساء، في المطلقة، يبقى لأن تعليل للنفي وللمنفي، تعليل للنفي وللمنفي رمضان لا يشكل. ليه؟ لأن التعذر إنما هو في المطلقة، يبقى تعليل للنفي وللمنفي يا رمضان، نعم للنفي صح. هذا الفرع لا يمنع ما قلناه من أنه يجوز النظر من أجل التعليم، ولكن هذا الفرع خاص لأن التعذر إنما هو في المطلقة خاصة ولا يعمم الخاص. قال لأن كل من الزوجين، لماذا منعوا التعليم في المطلقة؟ قال لأن كل من الزوجين تعلقت آماله بالآخر، ولكل منهما طماعية في صاحبه بسبب العهد السابق بينهما، فمنع من ذلك لقوة خوف الفتنة، فمنع من ذلك يعني من تعليم المطلق لمطلقته لقوة خوف الفتنة. قال وخص السبكي جواز النظر بالواجب تعلمه، الحكم الذي قلناه الآن أنه يجوز النظر عند التعليم أو من أجل التعليم، خصه السبكي بالتعليم الواجب لا بمطلق التعليم، يعني وافق في أنه يباح النظر من أجل التعليم ولكن لا لأي تعليم وإنما لتعليم الواجب. وخص السبكي جواز النظر بالواجب تعلمه وتعليمه كالفاتح، يعني يجب من الطرفين، يجب عليه أن يعلمها ويجب عليها أن تتعلمه. السبكي قال إذا كان هذا بهذا الوصف يجب عليه أن يعلم ويجب عليها أن تتعلم، لأنها تريد أن تصلي، والفاتحة ركن أركان الصلاة، ولم تجد إلا هو ليعلمها، ضاق الوقت وليس عندها من يعلمها ويحفظها الفاتحة ويلقنها الفاتحة إلا رجل، فتتعلم ويجب عليه أن يعلمها حينئذ، لا يجوز له أن يتنقل عن ذلك، تعين فيه وحينئذ يجوز النظر لهذا. وخط السبكي، هذا رأي السبكي، وخط السبكي جواز النظر بالواجب تعلمه وتعليمه، الواجب تعلمه، إعرابه إيه؟ فاعل، فاعل اسم الفاعل، بالواجب تعلمه، فاعل للواجب، فاعل اسم الفاعل، لأن الواجب في قوة وجب، وجب تعلمه وتعليمه كالفاتحة. وما فقط يا تبكي، قال وما يتعين تعلمه من الصنائع المحتاج إليها، وما يتعين تعلمه ليس فقط من القرآن، بل وأي شيء يتعين تعلمه من الصنائع المحتاج إليها، احتاجت المرأة أن تتعلم شيئا ولم تجد إلا هذا الرجل، أو العكس، احتاج الرجل أن يتعلم شيئا ولم يجد إلا هذه المرأة، بشرط التعذر من وراء حجاب، حينئذ يباح النظر. يبقى القرآن يحتاج إلى نظر، والصنائع التي قد يحتاج إليها للتكسب للمعيشة، هذه من الواجبات، فإن أمكن من وراء حجاب امتنع النظر، وإن لم يمكن إلا بحجاب، وإن لم يمكن من غير حجاب يبقى جاز النظر. طيب، وهذه المسألة مسألة الصداق يا تبكي، قال وحمل مسألة الصداق على المندوب كسورة من القرآن. التبكي قال الذي يتعين تعلمه وتعليمه يجوز النظر فيه، وأما مسألة الصداق فإنما هي ممنوعة، لأن الفرع إنما تكلم على مسائل السنة من التعليم، المسنون والمندوب والمستحب من التعليم، وليس على الواجب. وحمل أي السبكي مسألة الصداق على المندوب، على التعلم المندوب، على القرآن المندوب، على تعلم القرآن المندوب، لأن مسألة الصداق تتكلم على صداق هو تعلم القرآن. وحمل أي السبكي مسألة الصداق على المندوب، أي على تعلم القرآن المندوب كسورة من القرآن، لأن قراءة السورة في الصلاة مندوبة وليست واجبة بخلاف الفاتحة. وقال الجلال المحلي جواز النظر للتعليم خاص بالأمرد دون المرأة، يعني منع النظر إلى النساء مطلقا في الواجب وفي المندوب. وقال الجلال المحلي جواز النظر للتعليم خاص بالأمرد دون المرأة، من أين أخذ هذا؟ أخذا من مسألة الصداق، فإنها تقتضي منع النظر إلى المرأة للتعليم، وإلا لما تعذر. قل إذا كان الصداق وانشغلت به ذمته وهو دين، ومع ذلك منعنا، إذن يمتنع ما ليس دينا، من باب أولى، ده كلام الجلال المحلي. فقال الممنوع هو النظر إلى الأمر فقط. قال والمعتمد، إذن هذا خلاف في المذهب، خلاف بين جماهير المذهب وبين سبكي وبين الجلال المحلي من المتأخرين. والمعتمد يعني في المذهب جواز النظر للتعليم مطلقا ما عدا المطلقة قبل التعليم، لما تقدم من قوة خوف الفتنة لتعلق طماعية كل منهما بالآخر. إلى هنا في أي سؤال؟ معنى ذلك أن السبكي من جهة المحلي يحرم التعليم ولو بالصداق. يحرم التعليم؟ الكلام ده فارغ. لا، يحرم التعليم. السبكي ومن جهة المحلي لا يحرمان التعليم، لكن يحرمان النظر. النظر من أجل التعليم. ولو صداق من المرأة، ده محل اتفاق، محل اتفاق، محل اتفاق في المرأة المطلقة من الجميع، مش بس السبكي ولا محل اتفاق انه لا يجوز النظر الى المرأة في مسألة التعليم، المطلقة في مسألة تعليمها اذا كانت قد امهرت واصدقت مهرا هو تعليم القرآن. الكلام وارد عن الإمام سلكي ما فيش فيه هو الكلام كله على مسألة الصداق، هي يعني مسألة الصداق اللي مقصود بها اللي هي الصداقة المطلقة. أمال إيه مسألة الصداقة إيه تاني؟ الصداقة المطلقة أنا أحسنت بيها. إيه مسألة الصداقة المطلقة؟ إن هو لما يصدقها أيوة ما ينظرش إليها بقى لما يخلص يعني الصداقة. أنا مش عارف أنت تقول ولا إيه؟ كلام مش مفهوم، كلامك مش مفهوم. الصداقة يعني اللي فاتت اللي معانا دي، إنه لا يجوز أن ينهرها هذا يطلقها. ايه كان في اي سؤال؟ نعم. هو هنا الاشكال بتاع ال هو مهر المرأة المطلقة. نعم. طب نقول عليه ان مخصوص من عام خرج. الاشكال مش فاهم ايه اشكال. ما فيش اشكال ان شاء الله. احنا قلنا كده. الجمهور قال كده. طب الاشكال اشكال. قال فكره ذهب الى كده، قال لما قلنا جلال المحلي لما قال لما شاف ان ده دين ورغم ذلك لا يجوز، من باب اولى غير الدين. قلنا لما شاف ان ده دين ومع ذلك لا يجوز، فقال من باب اولى غير الدين. هو التعليم، التعليم ما فيهوش دين. اذا كان الدين واذا كان المهر اللي هو الصداق وده ميثاق غليظ ومع ذلك منعناه، فنمنعه من غيره من باب اولى. استنى ما يخلص محمد الدندراوي. عايز حاجه تانيه؟ وحمل المسألة الصداق على المندوب مسألة متفق عليها وهو منع إيفاء هذه المرأة المطلقة مهرها، منع إيفاء هذه المرأة المطلقة مهرها متفق عليها، متفق عليها. فقال يبقى ده خاص بالمندوب مش بالواجب. أما الواجب فيجوز أن يعلمها إياه، يعلمها هذا القرآن ما دام واجبا، او يعلمها الصلاه ان كانت واجبا. اما المساله المعروفه اللي في المذهب عندنا اللي هي منع امهار هذه المراه وايفائها صداقها، دي خاصه بالمندوب ان هو امهرها تعليم سوره البقره. ها اي سؤال؟ عايز ايه يا محمد؟ المطلقه هنا اللي هي الرجعيه ولا المطلقه هو حددها اذا كانت رجعيه ولا باقي؟ يعني سؤال حددها؟ لا. امال ليه بتتقال؟ لا عشان في فتره العده. ماله فتره العده؟ ما تخليهمش يعني. ما هي زوجه فتره العده يعني زوجه. يعني يقعد يعلمها في فتره العده. يعلمها في فتره العده من غير ما يمسها. ينظر. هي مش ما هي مهرها هيجب امتى؟ لما تنتهي الزوجيه اللي بينهم. الزوجيه لسه قائمه في العده. أحدها أو أحدها أي أحد السبعة، أي أحد السبعة أضرب نظره أي الرجل ولو من وراء خزاب كأن رآها من العيون المعروفة، بخلاف ما لو رأى مثالها من المرآة فلا يحرم لأنه مجرد خيال. يبقى يحرم نظر الرجل إلى المرأة من غير حاجة. قال ولو من وراء قزاز زجاج يعني من العيون، إذا معنى عيون ننظر منها هكذا يبقى لا يجوز لأنه يراها كفاحا، لكن لو رأى خيالها في مرآة أو في ماء جاز. يحرم ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، أحدها نظره ولو كان شيخا هارما نظره إلى أي الرجل ولو من وراء قزاز كأن رآها من العيون المعروفة في الزجاج، يعني زجاج له عيون فنظر من خلال هذه العيون لا يجوز، بخلاف ما لو رأى مثالها من المرآة فلا يحرم لأنه مجرد خيال. ولو كان شيخا هرما، النسخة القديمة ولو كان ولا ولو شيخا من غير كان؟ ولو شيخا على طول وفي الخارج. طيب خلاص، ولو شيخا هرما يعني ولو كان شيخا هرما عاجزا عن الوطن أيضا يحرم، أي كالعنين عاجز عن الوطن والمخنث بفتح النون أشهر من كسرها. يبقى يحرم على هذين ايضا، يحرم ولو كان عاجزا عن الوطئ كالعنين وهو من لا تنتصب آلته، والمخنث ايضا يحرم وهو من له آلتان. لكن عبارة الشيخ الخطيب افتح قوسا وهو بكسر النون على الافصح اغلق القوس، ومعناه على الكسر المتشبه بالنساء المخنث، ومعناه على الكسر المتشبه بالنساء، وعلى الفتح المخنث المشبه بالنساء. كيف؟ بأن يشبهه الغير بهن. قال: وتشبه الرجل بالنساء حرام كتشبه المرأة بالرجال. الدليل: قال بخبر لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من الرجال من النساء بالرجال، أو كما قال، حديث صحيح رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأخرجه البخاري وغيره. إلى هنا في أي سؤال؟ إلى أجنبية نظره أي الرجل ولو كان شيخا هرما عاجزا عن الوطي، إلى أجنبية، قال إلى أجنبية أي إلى شيء من امرأة أجنبية أي غير محرم. إلى أجنبية قد يتبادر أنه إلى كل الأجنبية، قال ولو إلى شيء منها، أي إلى شيء من امرأة أجنبية. وماذا تعني بالأجنبية؟ أي غير محرم. ولو أمة، وشمل ذلك وجهها وكفيها، فيحرم النظر إليهما ولو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح كما في المنهاج وغيره. إذا المسألة فيها خلاف. قال: وشمل ذلك وجهها وكفيها. لماذا ذكر هذين؟ لأن هنا موضع الخلاف، هنا موضع الخلاف. وشمل ذلك وجهها وكفيها فيحرم النظر إليهما ولو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح. يبقى هنا موضع خلاف عند الشافعي. الرافعي رحمه الله يجوز النظر إلى الوجه والكفين من غير فتنة، من غير خوف فتنة. إذا كان لا يخشى الفتنة يجوز عند الرافعي، ولكن الصحيح في المذهب خلاف ذلك. قال: وشمل ذلك وجهها وكفيها فيحرم النظر إليهما ولو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح كما في المنهاج وغيره. ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، من الخروج سافرات الوجوه أي كاشفات الوجوه. هذه أول تعليل. وبأن النظر محرك للشهوة ومظنة الفتنة، هذا تعليل ثاني. وقد قال تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذا دليل ثالث. واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كما قالوه في الخلوة بالأجنبية، هذا دليل رابع. وقيل لا يحرم، القول الآخر هو مقابل الصحيح. الدليل لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهو مفسر بالوجه والكفين. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فالمقصود إلا مواضع ما ظهر منها، وإلا لا يكون الكلام فيه تكرار ويكون ليس فيه إفادة. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني إلا مواضع ما ظهر منها. وهو الوجه والكفان، لأن الوجه موضع زينة القرب أو الحلق والكح، والكفان موضع زينة الخاتم. وقالوا إن آية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إنما هي خاصة بالصلاة. أصحاب القول الثاني يردون على القول الأول ويقولون قل للمؤمنين خاصة بالصلاة. نقرأ مرة أخرى: إلى أجنبية، أي إلى شيء من امرأة أجنبية، أي غير محرم، ولو أمة، شمل ذلك وجهها وكفيها، فيحرم النظر إليهما ولو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح، كما في المنهاج وغيره. ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، أي كاشفات الوجوه، وبأن النظر محرك للشهوة ومظنة الفتنة. قد قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. اللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كما قالوه في الخلوة بالأجنبية. اللائق بمحاسن الشريعة سد الباب، النظر هذا يجر إلى ما وراءه، العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، واللسان يزني وزناه الكلام، إذن والقدم تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك. إذن هذا هو الباب، باب الزنا، بريد الزنا، النظر بريد الزنا، خطوات الشيطان. فاللائق بالشريعة بمحاسن الشريعة سد الباب، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، يعني النظر لخوف من غير فتنة، يعني القول الآخر يقول لا، لا ليس هناك فتنة، لا أخاف الفتنة، فيقول له نعرض عن تفاصيل الأحوال، نعرض عن هذه، شخص قد لا يكون عنده فتنة الآن ثم يأتيه الفتنة لاحقا، يفكر فيما رآه قبل ذلك، وقت الرؤية لم يكن يخشى الفتنة، بعد ذلك قد يعود إليه الفكر، قد هذه تفاصيل الأحوال نعرض عنها، كما قالوه في الخلوة بالأجنبية. نفس الشيء في الخلوة بالأجنبية، تحرم بدون النظر إلى تفاصيل الأحوال، أجنبية اختلى بها أجنبي عنها، فحرام بغض النظر عن الأحوال، هل هو عنده يخشى الفتنة أو لا يخشى الفتنة، فأيضا أعرضوا عن تفاصيل الأحوال وسدوا الذريعة ومنعوا ذلك بغض النظر عن دواعي هذه الخلوة. وقيل قول الآخر مقابل الصحيح: لا يحرم، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهو مفسر بالوجه والكفين. قال: والمعتمد، أي في المذهب الأول، والمعتمد أي في المذهب الأول. تعال هنا في مكان فاضي أهو، إخوانك أتركوه، خالفوا السنة وتركوه، فاملأوا الفراغات. والمعتمد أي في المذهب الأول. انظر بقى كلام الشيخ البيجوري، قال: ولا بأس بتقليد الثاني، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه خروج النساء في الطرق والأسواق. الشيخ البيجوري ليقول: ولا بأس بتقليد الثاني، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه خروج النساء في الطرق والأسواق. زمانه كثر فيه خروج النساء الطرق والأسواق، يعني برزنا وهن وكثير منهن أو بعضهن سافرات الوجوه، كاشفات الوجوه، فقال: لا بأس بتخليج الثاني في هذا الزمان، وإلا ضيقنا على الرجال، نضيق على الرجال بعدما كثر خروج النساء في الأسواق والطرق، ولا يخلو الأمر من سفور الوجه في هذه أو تلك، فلا بأس بتقليد الثاني حتى لا نضيق، لأن الأمور إذا ضاقت اتسعت، وإلا الرجال يجلسون في البيوت أو يغلقون أعينهم بالضبة والمفتاح أو يخرجون في مجتمع آخر، وكل هذا تضييق. فانظر إلى كلام الفقهاء وانظر إلى الخلاف وكيف يستفاد منه وفي أي وقت يستفاد منه. يعني هذا خلاف يحتاج إليه الفقيه والمفتي في وقت ويرضى عنه في وقت آخر. عندما لا تأتي هذه الظروف يبقى الأصل القول المعتمد. القول المعتمد ماذا يعمل به؟ لا حاجة للإعراض عن القول المعتمد في حالة في الحالة العادية الأحوال العادية. عندما تتغير الأحوال ففي أقوال الفقهاء المختلفة سعى تستخدم للوصول إلى أغراض الشريعة، لأن الأمور إذا ضاقت اتسعت. وفي الأول قال أي إلى شيء من امرأة، إلى شيء من امرأة، وذلك هنا قال وشمل ذلك أيضا شعرها وظفورها حتى دم الفصد أو حتى دم الفصد منها، حتى دم الفصد منها. دم حتى جر حتى مطلع الفجر. وشمل ذلك أيضا شعرها وظفورها حتى دم الفصد منها، وكل ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا. نعم ضابط. ها ويبقى اسمه ضابط لما يكون في باب النكاح، يبقى اسمه ضابط. وكل ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا. يبقى ليس الحرمة في الظفر وهو في المرأة حتى ولو انفصل المرأة فهو حرام. الشعر يحرم نظر إليه متصلا ومنفصلا عنها، وكذلك دم الفصل وهكذا. فيحرم النظر إلى شعرها وظفورها المنفصلين. قال ولو تزوجها بعد انفصالهما، ولو تزوجها بعد انفصالهما الظفر والشعر، إذا يحرم النظر إلى هذا الشعر المنفصل من زوجته قبل زواجه بها، قبل زواجه بها. فحضرتها وهي تتزين له للزواج قصت شعره وقصت ظفورها وقالت له انظر يا زوجي الحبيب إلى شعري قصدته لك أتزين لك، يحرم عنه، يعرض عنه. ليه؟ لزوجتك المهم منفصل منها قبل الزواج وهي أجنبية. العبرة بوقت النظر، العبرة بوقت الانفصال لا بوقت النظر. قال لأن العبرة، أدي الضابط هو يا سيد محمد دندراوي، لأن العبرة بوقت الانفصال لا بوقت النظر على المعتمد. على المعتمد يعني في خلاف، والمعتمد أن العبرة بوقت الانفصال، قول الآخر العبرة بوقت النظر. بين إيه وبين إيه؟ لا النظر مش تم قبل الانفصال، النظر تم بعد الانفصال، لأن الحكم في الكلام على المنفصل، يبقى إزاي تم قبل الانفصال؟ الفرع اللي معانا النظر على المنفصل من المرأة. خلاص يا حبيب قلبي؟ وقت الانفصال كانت أجنبية ولا كانت غير أجنبية؟ الانفصال يعني انفصال هذه الأشياء الظفر والشعر ودم الفصد آخره من المرأة. وقت الانفصال متى انفصل؟ وقت الانفصال متى انفصل؟ كانت محرمة عليه ولا كانت حلالا له؟ محرمة مثلا، ممكن العكس، ممكن تبقى حلال لي. يعني العكس، يلا ناخد العكس، إذا كان متزوجا من امرأة وقصت شعرها أثناء الزوجية ثم طلقها وبانت منه، هل يجوز له النظر إلى هذا الشعر وهذا الظفر وهذا الدم؟ نعم يجوز بعد الطلاق. بعد الطلاق بأجنبية الآن، العبرة مش الآن، العبرة بوقت الانفصال. لا العبرة مش بوقت النظر، العبرة بوقت الانفصال، لأن العبرة بوقت الانفصال لا بوقت النظر على المعتمد. عندما قصت منها كانت حلالا له، كان له أن ينظر إليها وهو متصل بها، فيجوز له النظر إليها الآن بعد أن صارت باينة منه بالطلاق، لأن العبرة في النظر الآن بما كان وقت الانفصال. عندما أنظر الآن حكم عليها، الفقيه هيقول لي هنا حلال وهنا حرام امتى، او المفتي هيقول لي هنا حرام وهنا حلال امتى، او الملك هيسجل الحسنات والسيئات امتى، ساعة النظر. والعبرة ايه يا ملك ويا مفتي ويا قاضي ويا مش عارف ويا فقيه؟ العبرة بوقت الانفصال لا بوقت النظر. طب لو انا عندي احتمال ثاني لا ما تتوقعش يبقى حرام عليه؟ ايوه في معنى بقى وقت ما انفصل منها، وقت ما الشعر يقص منها، وقت ما انظر. وقت الانفصال يعني وقت الانفصال يقص عليها الشعر ما يطلقش عليه حرام ولا حلال. وقت النظر انه يقص ايضا، هو وقت الانفصال كده يطلق عليه حرمه او حلال. لا هو ما بيقولش ان الوقت حرمه او حلال. بيقول العبره الوقت الانفصال بقى وقت النظر. حكم على النظر. حكم على النظر. مش الحكم على الانفصال، هي اصل شعرها حلال ولا حرام؟ حلال. هي اصل ظفرها حلال، ما نتكلمش على حكم الانفصال. حكم النظر الان احنا بنتكلم باب كله على الفصل كله الان على النظر مش على قص الشعر. احنا الان مش معانا فصل اسمه قص حكم قص شعر المراه ولا حكم قص ظفر المراه ولا حكم فصاد المراه، ما بيقولش كده خالص. حكم النظر يا سيد سامح يحرم عليه النظر الى شعرها وفصلها. ايوه يحرم النظر. يحرم ولا يحرم النظر؟ النظر. العبرة في الحرمة والحل بوقت الانفصال. العبرة في انه حرام ولا حلال. حلال ايه؟ حرام ايه؟ وحلال ايه؟ النظر. حرام النظر وحلال النظر. حرام وحلال النظر. يبقى دي احكام افعال مكلفين اهو. ايه المشكلة؟ لما تفكر فيها كده هتلاقيها سهلة زي الماء الزلال، سهلة أوي كل الناس فاهمها ذكورا وإناثا. عايز حاجة؟ دم يخرج للفساد، دم يخرج للفساد من القروح، من الجروح والقروح. انظر اليها كده وتامل فيها، ولا اذا زالت اذا بقيت منغلقه عليك نشرحها ان شاء الله. اي سؤال يا اخواننا؟ تفضل. على المعتمد في المذهب النظر حرام. طيب لا لا يلزم منه النقاب يعني؟ لا يلزم منه. ليه؟ يعني النظر عزك الله، النظر الى العورة حرام، النظر الى العورة حرام، النظر الى الخمر حرام، النظر الى كذا. النظر شيء وتغطية هذا الشيء شيء اخر. يعني هذا حكم وهذا حكم اخر، هذا شيء، هذا محل وهذا محل اخر. محلان مختلفان. انا الشريعه الغراء تمنعني من النظر الى هذا الشيء. تمنعني من سرقه الاموال. هذا مالي لو سمحت، هذا مالي. ويحرم على الابعد ان يسرق هذا المال. هل يجب علي اخفاءه؟ يجب علي اخفاءه؟ يجب علي ان اضعه في حرز؟ بلا ارتباط. بلا ارتباط يجب على هذا ستر عورته وستر عورته، ويجب على هذا ان عدم النظر الى عورتها بلا ارتباط. مش احنا مش هو يجب عليه ستر العوره لانه يحرم النظر اليها. نعم. يعني أن تقوم المرأة بعمل دور الرجل في التمثيل، التمثيل أصلا حرام. يعني هناك مسلكان مذهبان في الحكم على التمثيل. التمثيل حرام، يبقى حرام كل حاجة تحصل فيه، تمثيل الرجل دور الرجل، تمثيل المرأة دور المرأة حرام، خلاص انتهينا منه. تعال بقى، تعالي إلى التمثيل الجائز، تمثيل مباح. عند من يقولون بأن التمثيل مباح، هل يمكن أن تقوم المرأة بدور الرجل؟ لأن المسرحية نسائية فقط، مدرسة بنات ليس فيها أي ذكور، ويريدنا هؤلاء البنات أن يقومن بمسرحية على مسرح المدرسة، والمسرحية اجتماعية فيها ذكور وإناث. فقامت بعض البنات بعمل دور الرجال، لأن المجتمع فيه رجال وفيه نساء، فهل يجوز للمرأة أو للأنثى أن تقوم بعمل دور؟ هذا تمثيل، تمثيل. يعني إذا طلق الرجل امرأته في التمثيل لا تطلق منه في الحقيقة، هذا تمثيل. إذا قامت بدور الرجل فلبست لباس الرجل، أو مشيت مشية الرجل، أو تكلمت بطريقة الرجل، جاهز. عندما يكون التمثيل حلال جاهز، لأن الآن لا تقوم بالممنوع منها شرعا، هو أن تقوم في الحقيقة وفي الواقع وفي الحياة، إنما تمثل كأنها تحكي، هذه تسمى حكاية، حكاية صوت الغير، حكاية مشية الغير. لكن الممنوع المحرم هو أن يتلبس بهذا الرجل، وأن يتلبس بهذا المرأة. المرأة تعيش حياتها بصورة من صور الرجل، في لباسه، في طريقته، في كذا في كذا، الذي تخصص به الرجل أو صار مما يختص بالرجل، والعكس. لكن في التمثيل ده مجرد حكاية. فإذا طلق الرجل امرأته في التمثيل لا تطلق منه في الحقيقة. يعني لو كان الرجل يمثل مع زوجته في الحقيقة، هما زوجان في الحقيقة، هما في الحقيقة زوجان، ثم انتقل إلى التمثيلية أو إلى المسرحية أو إلى الفيلم أو ما شابه، وطلقها، قال لها يا فلانة أنت طالق، لا تطلق منه، رغم أنها زوجته، بس الآن هو يحكي، والآن هو يحكي. بالضبط كما لو قال لها في التعليم، أراد أن يعلمها، يعلم زوجته، يقول لها لو قلت لك أنت طالق فكذا كذا كذا كذا، ده بيحكي. خلاص؟ سؤال، كان في يد مرفوعة. نعم. النقاب عند الشافعية صح؟ النقاب عند أغلب الشافعية هو واجب. يعني الجمهور الشافعية هو ده المعتمد من المذهب الواجب. طيب، مولانا الشيخ هنا قال باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج والسفرات، ده عرف. لأن في خلاف، لأن غيره من يعني ده عرف، هو بيحكم بالعرف، وهنا قدم العرف يحكم ما حكمش، هو حكم بيحكي باتفاق، وكلام كلام معناه اتفاق، يعني اكثر مش اتفاق معناها الاجماع. يعني ما ايوه الاتفاق ده عرض، اتفاق عرض ازاي؟ اتفق المسلمين، تعرف المسلمين فيما بينهم ان نسائهم لا يخرجن من السفرة، ده حكم فقهي، حكم فقهي اتفاق. يعني يقصد الاتفاق هنا حكم الجمهور، حكم الاغلبية، اتفاق المسلمين على منع النساء من خروج سافرات الوجوه، اي كاشفات الوجوه. يعني ده مش عرف، ده بيحكي قول جمهور جمهور العلماء ولا جمهور الشافعية؟ جمهور العلماء. ايه تاني؟ لا اصلا انا افتكرت ان ده عرف، فقلت هو هنا قدم. طيب خليه عرف، وبعدين قدم العرف على التعليم، وبعدين قدمه على الآية، في حين انه بيعمل ده بالعكس، بيقدم دايما الآية الأول وبعد كده لا بيستأنس. لا هو حكم. ايه تاني؟ لأن الآية لم يكن تصلى بوقت الوقت. أي تفضل. يعني هنا يفهم من الآية، يفهم من هذا أن الوقت الانفصال ده يعني معروف أن هو حرام، وقت الوقت ممكن يكون حلال. وقت الانفصال لا يحكم عليه بحرمة ولا بحل، وقت لا يحكم عليه إلا بحل ولا بحرمة. ما هو يعني النظر يا سيدي الفرع كان الأول فيحرم المرء إلى شعره، إلى شعره. نعم الفرع كان الأول فيحرم المرء إلى شعره ومفرها. أيوه. ويوجد الرابع لأن العبرة، يعني هو لأن العبرة أبدع على فيحرم. ولو تزوجها واحدة واحدة، ولو تزوجها بعد انفصالهما. طيب لأن العبرة في إيه؟ في التحريم. العبرة في تحريم النظر. في تحريم النظر. أيوه. وقت الانفصال. يفهم كده ده بوقت النظر لأنه حلال. أنا مش فاهم ليه بوقت النظر دي، يعني ليه ما يكونش وقت يعني لو كان انفصل منها وهي مراته يبقى يجوز النظر. ما هو تزوجها هو، ولو تزوجها يبقى مراته، ولو تزوجها يبقى مراته ولا مش مراته؟ تزوجها تبقى مراته. زفر. هو مش نظر لها هي ما نظر لهاش، ده بينظر لشعرها او لزفرها. طب لو كانت عبره بوقف النظر اللي يتم ايه الفايده من كده؟ العبره بوقف النظر ده الخلاف المعتمد. مقابل المعتمد بيقول انت نظرت للشعر المنفصل امتى؟ بتاعت الزوجيه، يبقى حلال. النظر هنا مش الى المرأة ولا الى شعر المرأة المتصل بها، الى المنفصل من المرأة. انا متزوج من تين، انا متزوج من امرأة اسمها تين، هذه المرأة قصت شعرها، انفصل منها شعرها، فنظرت اليه، يجوز ولا لا يجوز؟ طيب هذا الشعر المنفصل كان قد انفصل منها قبل ان اتزوجها، هل يجوز النظر الى هذا الشعر المنفصل منها قبل الزواج؟ يجوز عند مقابل المعتمد ولا يجوز عند المعتمد. هذه المسألة، مسألة في النظر إلى المنفصل من المرأة قبل أن تكون زوجة، اللي هو الغاية، ولو تزوجها. هو ده السؤال، نظر إلى المنفصل من المرأة بعد الزواج، ننظر إلى متى كان الانفصال، متى انفصل منها هذا الشعر أو هذا الظفر أو هذا الدم، كان قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ لو كان قبل الزواج فلا يجوز، لأن العبرة بوقت الانفصال. تفضل. جد اللي هو أبو الأب يعني؟ ما تصل إيه بالجد؟ الجد اللي هو الجاه والغنى. ده جد. ده مش جد، ده حكاية. يبقى انت معناه كده حضرتك هتخلي الراجل الفقيه هو بيعلم امرأته، امرأته تطلق منه. والتمثيل مش هزل. ايه الهزل فيه؟ تضحك ليه؟ غريب قوي. ده حكاية. يعني انا بحكي لمراتي، بمثل ولا حاجة، بحكي رحت لمراتي في البيت وقلت لها تصوري فلان قال لمراته انت طالق، وصلها في وشها وقال لها انت طالق، وصدفه بقى ان مراته كان اسمها هو نفس اسم مراته، يعني مرات الاخر كان اسمها فاطمه ودي برضه اسمها فاطمه، قال لها يا فاطمه انت طالق، تقوم تطلق منه. مش بيهزر ولا ده بيحكي بس. حكايه السيناريو. حكاية المؤلف التي نريد أن نحكيها للدراما، التي نريد أن نحكيها للجمهور أو الكوميدي، حسب بقى نوع الدراما، حسب نوع السيناريو. نعم. خلاف الموجود يعني. على حسب. يقول القيمة هي عبد التلفيق مراته مش مراته. أي خلاف؟ خلاف اللي هو بيقول إن هو يحرم التمثيل، إن هي تطلق على. دي بس خلي التمثيل حرام، إيه علاقة حرمة التمثيل بال. التمثيل حرام، لكن اللي حصل فيه ده فيه إيه؟ التمثيل حرام، لكن اللي حصل فيه ده الحكاية. التمثيل نفسه حرام خلاص، لكن اللي حصل فيه ده هيبقى غير طالق، المرأة غير طالق. مش بيهزر، بيحكي والله، ما بيهزرش هو. انت فاكرهم بيلعبوا بيتكلموا جد؟ بياخدوا فلوس. هزار ايه ده؟ دي مهنة يا اخوانا. نعم. نظر المعاملة جائز. جائز، ما قرأناه في السابع. النظر للمعاملة وللشهادة جائز، هذا السابع. والسادس النظر للشهادة عليها أو للمعاملة. السادس جواز النظر للمعاملة، البيع والشراء، في نظر للمداواة. اي سؤال؟ وصلنا الى فين يا اخوانا؟ انتقل الى فرع اخر لم يذكره الشارح، ذكره هو بالمناسبة والاستطراد. نتكلم الآن عن صوتها، حكم صوت المرأة. قال وليس صوتها عورة، فلا يحرم سماعه إن لم يخف منه فتنة. فلا يحرم سماعه إن لم يخف منه فتنة، أو إن لم يخف هو منه فتنة. إن لم يخف فتنة، بناء الفعل إن لم يخف هو فتنة وإلا حرم. فإذا خاف منه فتنة حرم الاستماع إليه. وكذا إن التز، إن لم يخف فتنة، فتنة يقصد الوقوع في الحرام، في الفاحشة يعني. وكذا إن التز حتى لو لم يخف الفتنة، مجرد الالتزاز يحرم. فيحرم أيضا كما بحثه الزركشي. ومثل ذلك صوت الأمرد، يبقى أيضا يحرم الاستماع إليه إن خاف منه فتنة أو إن التز به، على ما بحثه الزركشي. نعم. أيضا كما تتوقع لقاء هنا خوف الفتنة الذي يقرره في الدائمة، مقصود به غلبة الظن ولا نادرا ولا غلبة الظن أو المساواة، غلبة الظن أو المساواة. لما قال خشية العنت قال لا عبرة بالنادر، أكثر من النادر. قال أكثر من النادر، كان يقول أكثر من النادر. خلينا نتذكر هذا. وخوف العنت أن يتوقعه لا على ندور، بأن يغلب على ظنه أو يحتمل الوقوع فيه وعدم مستوى، يعني 50%، أقل من 50% يبقى لا عبرة به، لكن 50 فأكثر يبقى يعتبر. وكرر أيضا في المسألة مرة إلى الأمر. بس خلاص. ما هي العيوب المعروفة؟ معروف عنده إزاز في عصره، كان في إزاز في عيون نغط منها على المزوران. إحنا نشوف اللي هناك وهو ما شفناه. زي المشربية. خطورة المرأة في المرأة كيفية أن تنظر في المرأة وينظر هو المرأة؟ هي تنظر المرأة حتى لو ما نظرتش، إحنا مالنا ومال المرأة. كيف ترى صورتها في المرأة؟ هي ظهرت صورتها في المرأة. أيوة، بأن بقى وقفت أمامها؟ أمامها أو بأي طريقة من الطرق يعني. يعني دي صورة من الطرق. يعني لو وقفت مثلا بظهر في وراء ظهر، نظرت في المرأة، هو نظر المرأة فلاحظ. ولا نظر بوجهها، مش فاهم، بوجهها او بغير وجهها. يقول يحرم لو رأى من اللون المعروف الا بخلاف لو رأى من الامام لما رأيتها لا يحرم. صور لو شافها في المراية ما يحرمش. ازاي بقى شافها في المراية؟ شاف صورة المرأة في المراية. ايه بقى؟ مش وقفت؟ عشان تطلع في المراية؟ وقفت. لو ظهرت صورتها في المراية وهو شاف هذه الصورة لا يحرم. حتى لو في نفسها لحظة لا تكون صورة في المرايه الا وفي نفس اللحظه. زي ان تعدل تحميل او ازاي ان ما فيش محرم. هو علل تفاصيل الصوره بالضبط. علل هو التعليل موجود اكيد. ده مجرد خيال، وده خيال ده واقع. لا ده مش واقع، المرايه ده خيال مش واقع. هي دي تكذب في تفاصيل اي جزء من الاجزاء. تكذب؟ المرايه دي اللي هو شايف فيها الصوره. لا تكذب. فيها واحد على مليون فرق بين الفرق دي. خيال اسمه خيال. الواحدة اللي هو ما كتبتش فيه الواحدة يعني اسمه خيال، بس مش حقيقة. خيال بس ده كده في يعني في يعني ك ك يعني احنا كده في الواقع. لا مش خيال. لا خيال عند كل العقلاء، خيال كل العقلاء والكفار والمسلمين كلهم يقولون ده اسمه خيال مش حقيقة. هي دي مرأة حقيقية يعني، دي مراتي اللي في المراية، دي مراتي، دي انا متزوجها، دي امي، دي اختي. ده الوجه الشيخ، بس في وجه تاني اللي هو ان دي اللي موجودة بالضبط هي بتفكر انه هو ده اسمه الخيال. هو ده معنى الخيال. يبقى انت مختلف على ايه؟ هو ده اللي بيقولوا عليه. شيء ليس امام بالمره، ليس هي صوره. انت بتتكلم على مصطلح غير موجود. خيال معناه غير الحقيقه، مخالف للحقيقه. بس ببساطه خيال يعني اللي انت عندك ده هو اللي عندهم بالظبط. اختلاف في المصطلحات، اللي انت عندك هو اللي عندهم، اللي مش موجود في الحقيقه اسمه خيال. بغض النظر هو بيطلق واحد على مليون ولا واحد على 2000 مليون ولا واحد على مليار ولا واحد على تريليون على اي حاجه، ميجا ولا ايا كان، ما دام مش حقيقه اسمه خيال. بس اي خيال يعني، ولكن هو كده متابع كل يعني فات اي شيء الان يعني سيظهر او سيعمل ده اسمه الخيال سبحان الله هو ده اسمه الخيال هي ترفع ايديها كده تطلع في المرايه كده اللي في المرايه ده اسمه خيال ده مش خيال خلاص هما هو اسمه المصطلح بتاعنا اسمه خيال هو بيتكلم عليه المصطلح بتاع الناس اللي مش عارف اقول لك ايه اكتر من اللي بقول مصطلح العقلاء ان ده اسمه خيال جميل تخيل كان شيء موجود حاجه غير موجوده تتخيلوها كده انما انت بتقول لي خيال حاجه انت بتتكلم على فرد من افراد الخيال انت بتتكلم على فرد من افراد الخيال ان كل اللي مش حقيقه اسمه خيال كل اللي مش حقيقه اسمه خيال من ضمن الخيال فروع وانواع نوع موجود في الحقيقه ولكنه صورته اسمه خيال نوع مش موجود في الحقيقه اسمه خيال كل ما ليس حقيقه اسمه خيال اللي في الذهن تفكير مجرد تفكير اسمه خيال مش موجود في الحقيقه خالص اللي في المنام اسمه خيال فمش كونها رفعت ايديها راحت مرفوعه سبحان الله في المرايه بقى اسمه حقيقه ده اسمه خيال اللي في المرايه ده خيال برضه خيال بيسموه خيال الظل اسمه خيال والمحرم هو الحقيقه العوره وقلناها في المره السابقه مش هتتكلم لما الشيخ سامح يخلص خناقه معاه بيتخانق معاه تجيبه يتخانق معاه خش معاه لما يخلص هو لما يخلص حلو ممكن تستنى لغايه لما يخلص اصبر حتى عشان الطبخه تستوي يعني كده فكر فيها ممكن انت وانت بتفكر تلاقي الموضوع طلع انه لا يحرم نظر الخير اهدى بالا ما يخلص الشيخ ثاني نظر الى اي شيء هذه الصوره حتى لو ما الصوره والرتبه يعتبر حلال ليس حرام اذا لم يحصل فتنه حلال حلال قلنا كده في المره اللي فاتت يعني واحد رسم العوره رسمها النظر الى هذا الرسم حرام ليه حرام ليه لانه عوره ده مش عوره يا اخوان العوره هو الجسم هو الذات هو الجوهر وده مش جوهر ولا ذات ولا حاجه ده حاجه تانية خالص رسمها رسم دقيق جدا جدا جدا واحد على مليون برضو النظر الى حلال فالمرايه عملت كده المرايه ممكن تكون اقل في الدقه من الرسم ممكن أنا لا ندور على دقة ولا ندور على هم يحزن ولا شيء آخر ندور على هل دي عورة ولا مش عورة هل دي هي الحقيقة ولا ده خيال لا ده خيال يبقى يجوز النظر إليه خلصت عشان نشوف محمد الدندراوي الصورة الشرفية بقى والإنتاج والحد كلها من هذا القبيل صح خلاص اتفضل لماذا لا يحرم يعني لماذا يجوز ادي واحد بيسال سؤال بيقول لماذا لا يحرم يعني هو الاصل عنده الحرمه على خلاف منهج المسلمين الاصل في الاشياء عند المسلمين الاباحه خلينا اكمل كلام انا سمعت كلامك هتكلم اول ما خلص اتكلم انت خانق واعترض واعمل اللي انت عايزه تخلص كلام الاصل عند المسلمين الاباحه ولا الحرمه الاصل عند المسلمين الاباحه اللي اعرفه كده من دين فانت بتقول لي ليه ما يحرمش اتفضل بقى عايز يحرم ليه الاصل في المباحات الحل ده كلام تحصيل حاصل ده عبط لما نقول الاصل في الاحل في الحلال الحل يبقى كلام تحصيل حاصل طيب الاصل في الاشياء في تناول الاشياء في اكل الاشياء في النظر للاشياء افعال مش في الذوات نظر في الافعال الحل الا ما استثني خلاف كده هو المستثنى الاصل في الاضاع الحرمه الاصل في الذبائح اللي عند الشافعية على فكرة مش عند كل المذاهب أو مش مش مش مش, مش مقارنة بكل المذاهب بالحرمة يبقى ده خلاف الأصل يلا قول ها مع إنه في نفس يعني الخيال في نفس معنى الحقيقة والواقع في نفس معنى الحقيقة والواقع أبدا أبدا ده الشافعية بقى عندهم أشد ما اللي أنت بتفكر فيه أنت وسامح ده الشافعية عندهم لو نظر إلى العمود بشهوة حرام عايز أكثر من كده بس يكون عمود مش خيال حقيقة يعني اللي انت فاكره تساهل وتتيب وانت راجل متشدد انت واللي قاعد جنبك وانت يعني كده متورعين هم النظر. حاضر ما سيبنا اتكلم وبعدين اتكلم، ما بعرفش اسمعك وانت بتتكلم يا حبيب قلبي. سيبنا اتكلم وبعدين اتكلم، هو انا منعتك من الكلام؟ اهدى، انت بتديش نفسك فرصه تفكر. انت نفسك تفكر. واحد يعني الأدلة مش اي واحد ما يوافقش على هذا الكلام يبقى العيب فيه مش في الكلام. يعني بغض النظر انت دلوقتي بتقول كلام انت ما انتش عارفه، اسال اي واحد من الجالسين، لا انت سالت ولا انت عارف ولا اي حاجه، لكن خليني امشي معاك هقول ان كل الجالسين والجالسات رايهم من راي حضرتك. هل ده معناه دي ديمقراطيه؟ يعني لو اتفقنا على ما هو الغريب ده معناه ان احنا نشأنا غلط، مش لان ده غلط، لان احنا نشأنا غلط. فلأ نعم لا في دي في دي وفي غيرها. المصيبة ان في دي وفي غيرها. ما في شيء انا مش فاهمه. انا واضح في هذا الرأي، ولكن في شيء انا مش فاهمه، هم ليه وصلوا لهذا المعنى؟ اي معنى؟ معنى ان الخيال لا يحفظ النظر. لأن الأصل في الأشياء الإباحة. يعني إحنا على على على الطريقة كده من غير أي أحكام شرعية ولا نصوص قرآنية ولا حديثية، يباح النظر إلى العورة، ويباح النظر إلى المرأة، والمرأة تنظر إلى الرجل، ويباح ما هو أشد من ذلك يباح. إحنا قاعدين على في حالنا قبل ما ينزل التنزيل وقبل ما ينزل أي حاجة، أسلمت لله. في حاجة اسمها إسلام، دين جميل قوي، بيقول كذا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيه الجمال ده؟ حاجة جميلة قوي ده، ودي الفطرة. اسلمت لله رب العالمين، ابدا اعمل انا امارس حاجه زي ما انا عايز، اكل ما اشاء، انظر الى ما اشاء. عمال اتكلم بيرفع ايده، بيرفع ايده على ايه؟ طفى ده. ادي شفت انت عملت ايه في الشباب؟ شوف العدوى بتاعتك راحت لغايه فين؟ لما خلص كلام ارفع ايده. خلاص كلام الكلمة. اسمع ودون الاغلاط اللي انا عمال اقولها. اكتب عندك اغلاط اللي بيقولها المتكلم، بعد كده رد عليه. مش كده يا اخوانا؟ اتعلموا ازاي تحاوروا مع الناس، مش في الدرس الكلام ده، في الحوار مع بيننا وبين بعض. محدش بيعمل اللي انتوا بتعملوه ده، اللي انا شايفه ده محدش بيعمله. محدش من انا مش عايز اتكلم الكلام ما يليقش بحضراتكم. لازم تسمع، ادي فرصه لنفسك لودنك تسمع. من حقك اتكلم، لما يجي عليا الضوء ما تفضلش على حق انت وهو. اول ما اقفل انا كلامي اتفضل حقك اتكلم، قول اللي انت عايزه. ما ترفعليش ايدك، ما ترفعليش لسانك، تقول فكره من حرام خطا عيب. اللهم صل على سيدنا محمد. بعد ما اسلمت الاصل في الاشياء الاباحه، راح نزلت ايه كريمه عند الله، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. قبلها كان حلال. فحضرتك عايز تعكس الايه، وده مش دين المسلمين. ايه المسلمين ان الاصل في الاشياء الاباحه الا اذا نزل النص يحرم ويقيد. يعني ده اسمه تكليف. الشريعة قامت على قلة التكليف مش على كثرة التكليف. فالشيء اللي عندك اللي جواك ده عايز يحرم كل حاجة، اللي انت نشأت عليه الشريعة قامت على غير كده. كده بقول لك انت نشأت نشأة غلط، بيئتك بيئة غلط، تربيتك تربية غلط، محتاجة تتصلح. انا بزعم كده، بدعي كده، مش لازم يكون كلام ده صحيح، بس انا بزعم كده. ليه؟ لان الاصل في الاشياء الاباحة. فانت عايز تقول ليه ما يتحرمش؟ العكس، ليه يتحرم؟ لان اللي بيقول انه حرام هو اللي عليه الدليل البينة على المدعي. المدعي يعني يدعي خلاف الاصل، والا فكل من الخصمين متداعيين، ده بيدعي وده بيدعي. اللي بيدعي خلاف الاصل هو اللي عليه البينة، ده بيقول الجهاز بتاعي، بيقول ده بتاعي، هما الاثنين بيقول. مين هو صاحب الموضوع؟ صاحب اليد مش محتاج يدعي. انا ايدي على الجهاز دوت، مش محتاج ادعي عند القاضي. هو اللي بيدعي بيقول الجهاز اللي في ايد فلان بتاعي حضرة القاضي، وان كنت انا في الحقيقه بدعي انه بتاعي بدليل ان انا حاطط ايدي عليه. لكن مين اللي محتاج القاضي يسمع منه يجيب بينة على كلامه؟ اللي معهوش اللي بيدعي خلاف الاصل. فالنهارده معانا اصل في الشريعه مهم قوي نحطه في اذهاننا لو سمحت، ان الاصل في الاشياء الاباحه. حلو قوي، ادي اول نقطه. النقطه اللي بعديها التنزيل، والشريعه جاءت بتحريم ايه؟ جاءت بقى بتقيد وتكلف وتجعل بعض الافراد محرمه وتخصها من عموم المباحات. قيدت ايه الشريعه؟ ضيقت علينا في ايه الشريعه؟ تضييق جميل مرضي، رضينا بالله ربا، تضييق حلو، تضييق يوافق الفطره، تضييق عزيز من حكيم عليم. التضييق في ايه؟ في العوره ولا في الصور؟ في العوره ولا في الخيالات؟ في العوره ولا في مش عارف في المرايات؟ لا، في العوره، في الحقائق، في المهايا، في الحقائق والمهايا. يبقى يبقى الاخر على اصله وهو الحل. ده كان قبل ما ينزل الايه قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، كان الاصل انا ابص للمراه وهي تبص لي. فجاء التنزيل واستثنى دي، سمعنا واطعنا. يبقى الفرض الثاني جائز. ولما جه اسال ليه يا شريعه ما بتحرميش؟ تقول لي كتخيبه، هو انت عايز نحرم كل حاجه؟ دي شريعه خاتمه، دي شريعه جميله حنيفيه سامحه. ما امرتكم به فخذوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، وما لم يحكي فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهو في السماح. فهو في السماح، شريعه سمحه. ما لم تتكلم عنه الشريعه فهو في السماح، في العفو، فهو عفو. الشريعه جاءت وضيقت واخرجت فردا من افراد الاشياء وقالت النظر الى هذا الشيء، مثلا الجهازين دول حلال النظر اليه. الشريعه جاءت وقالت النظر الى هذا الجهاز حرام. اجي اقول لها طب ما هو ده زي ده، الاثنين اسمهم ام بي 3، بس ده ماركه كذا وده ماركه كذا. الشريعه قالت ده حرام، انا حلل ده ازاي؟ احرم ده ازاي؟ يبقى ده حلال زي ما هو. طب بس ده شبهه، لو التحق بيه وكان يمكن القياس عليه خلاص يلتحق بيه، لكن ده ما يمكنش القياس عليه. ليه؟ لان في فارق، والفارق يمنع القياس. ايه الفارق؟ ان ده حقيقه وده خيال. يبقى امتنع النص، امتنع القياس. فايه وجه التحريم؟ ايه وجه تحريم الصوره؟ ايه وجه تحريم المرايه؟ ايه وجه تحريم النظر في الماء، في صوره المراه في الماء او في المراه او في غير ذلك، او الفيديو او الصوره الفوتوغرافيه او اي حاجه بقى اللي انتوا عايزين تتكلموا فيها؟ ما هو الاصل الاشياء الاباحه، ودي لا هي عورة ولا تلتحق بيها، يبقى عايز تحرمها ليه؟ نسمع الأسئلة. لا ما مقاصد الشريعة تقتضي باب الذراع. بلى بلى. طيب هنا الفقه يحرم النظر إلى الشعر ولا الظفر، ويحرم النظر إلى صورة المرأة. لأن الشعر، الشعر ده حقيقة، الشعر ده حقيقة، والصورة صورة. ولذلك قال الشريعة، قالت انك لو بصيت الى هذه الصورة او الى هذا الى هذا الجسم حتى الحقيقي بشهوة فهو حرام. خلاص؟ يبقى ادارها على الشهوة. تعرف النظر اصلا الى المرأة مش حرام في ذاته. النظر الى المرأة في ذاتها الحقيقية مش الصورة. هو في ذاته مش حرام. هو في ذاته مش حرام. لكنه لما كان مسوغا او وسيله الى الحرام فمنعه. ده موجود في الحقيقه مش موجود في الخيال. والا هيحرم حتى مجرد تخيل المراه في الذهن. لو قلت باللي انت بتقول بيه ده هيحرم حتى تخيل المراه في الذهن. وده مش حرام. وانت نفسك ما بتحرموش على نفسك وغيرك. عايز اقول لك حاجه اشد من كده في هذا السياق، ان هناك من الفقهاء والشافعيه ايضا من يقولون بان النظر الى الـ الى الـ الى الـ الى الصوره حتى بشهوه مش حرام. اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل. ايضا نقطه ثانيه، الفطرة حقيقة اللي تكلمت عنها الآن من الفطرة حقيقة، هل وهذا الأمر يعتبر من الفطرة ولا لا؟ أي هو امرأة جالسين هنا الآن أو غير جالسين، هم كل جالسين غير رأي، هل يقبل منهم رجل ينظر إلى امرأة أو ينظر إلى امرأة أو أحد محارمه بهذه الصورة إلى مرآة أو إلى تمثال أو صورة ضرورية كما قلت من أنه ضحية؟ هل مش ده برضه من الفطرة ولا ده حاجة غير الفطرة؟ مش فاهم، إيه ده؟ عشان أنت وأنت بتسبي كده بتشوش على نفسك. مسألة الفطرة اللي إيه ده يعني وقف وبس وش وخد نفس. إذا تكلمت منخفض قلت لي ارفع صوتك، فأنا أتكلم. لا لا ارفع صوتك، أنا ما بقولكش، أنا ما بقولكش ما وطي صوتك، أنا بقول لك يعني هدئ نبرتك يعني. طيب ثم الفطرة. هدئ نبرتك. الآن. الفطرة مالها؟ قول. أي رجل أو امرأة الآن حاضرين في هذا المكان أو خارج المكان، هل منهم من يقبل أن سليمة؟ ما الكافر كان عمل كده، الكافر كان يقول بلاش الفروع الفقهية المزعلات دي، الكافر يقول انا فطرتي سليمة. ايه ايه التوحيد ده؟ مش حاجة اسمها توحيد، فطرتي بتقول كده، كل من يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاكر، فسيبنا من فطرتك الله يكرمك وفطرتي، لان انا ما بتحكمش لفطرتي وانت كمان بتحكمش لفطرتك، ولا تبقى دعوة من غير دليل. هنجيب الفطرة دي من نقب عليها ازاي؟ ده كلام ما يصحش يتقال في كلام واحد طالب علم. ليه؟ ده كلام الفقهاء، كلام الفقهاء يقول كذا كذا كذا كذا كذا، انا مش فاهمه واحاول افهمه، لان زي ما قلنا قبل كده ان لما يجي الفقهاء يجمعون على شيء ولا يغلب كلامهم في شيء يبقى اتهم نفسي، اتهم فهمي، اتهم بيئتي اللي طلعت لي هذه الفطره اللي انا بسميها سليمه وهي مش سليمه ولا حاجه. يلا بقى نشوف المثال اللي حضرتك بتقوله، لان انا برضو مش هفوت حاجه ما انت بتقولها. انت بتقول الواقع والابحاث والتلفزيونات والبيئه، فهو الفقيه بيقول لك بص التلفزيون هو وصل الى ان